Yeah. درسون ويسن مولز الدغ ترقي أنا غد نفق سيناكو أجل ما ملي ربي ما ينكر بعصر سلوت أجل ما ملي ربي ما ينكر بعصر سلوت I'm not afraid.